الحين بحط ذا اسمك. نعم محمد القريب. محمد القريب كذلك. سعد الشريف. سعد الشريف. بقي احد؟ طيب بالامس بدأنا الحديث عن بيع المبيع قبل قبضه، وقلنا ان المبيع ينقسم الى قسمين، قسم لا يجوز بيعه قبل قبضه وهي ستة انواع: المكيل اذا بيع كيلا، والموزون اذا بيع وزنا، والمذروع اذا بيع ذرعا، والمعدود اذا بيع عدا، والمبيع بصفة، والمبيع برؤية متقدمة، وذكرناها بين ايديكم هذه. والقسم الثاني يجوز التصرف بها قبل قبضها، وهو الاصل في البيوع، وهو ان تكون السلعة حاضرة معينة مرئية يراها الشخص أمامه، ولا تكون مكيلها أو موزونها أو مذروعها أو معدودة، أو تكون كذلك لكنها تباع جزافة، أي بلا كيل ولا وزن ولا عد ولا ذر. هذا أو ها ما ذكرته في درس الأمس هو مقدمة لهذا الفصل أو توضيح يسير جدا لما سنقرأه الآن. اقرأ يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف بالمبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح. اكتب هنا ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. الآن سيتكلم عن القسم الثاني هذا. واكتب عند قوله مكيل إذا بيع كيلا، وقوله موزون إذا بيع وزنا، والمذروع إذا بيع ذرعا، والمعدود إذا بيع عدا، حتى نخرج أن يباع جزافا. الجزاف لا، أي بلا تقدير، يباع بالرؤية، هذا الجزاف. أما إذا صار يقدر يكال يوضع في المكيال هذا لا يسمى جزافا. نعم. ولازم بالعقد حيث لا خيار. قال صح البيع، واضح، أي بمجرد أن هذه الأمور يصح فيها البيع ويلزم العقد. وليس معنى قولنا لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها أن العقد ليس بلازم، بل نقول العقد لازم، ولا يستطيع البائع أن يتراجع إذا لم يكن له خيار مجلس أو شرط، ولا يجوز كذلك للمشتري أن يتراجع إذا لم يكن له خيار مجلس أو شرط. لكن نقول للمشتري أنت نعم السلعة لك، ولا يستطيع البائع أن يتراجع فيها، لكن لا تتصرف فيها إلا متى؟ إلا إذا قبضتها. إلا إذا قبضتها. نعم. حيث لا خيار. حيث لا خيار، يعني إن كان هناك خيار فالعقد ليس بلازم مدة الخيار. نعم. ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة. إذن جاء المراد أو بيت القصيد كما يقال، وهو أنه إذا بيع بهذه الطريقة لا يصح أن يتصرف فيها المشتري قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها، لأنها هذه الستة أمور قبل القبض من ضمان من؟ البائع. فإذا تصرف فيها المشتري وتربح فيها في هذه المدة فقد ربح فيما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ما لم يضمن. فأن يأتي الإنسان ويربح في أمر ما دخل في ضمانه، إذا تلف فإن الذي يضمنه البائع وهو الذي يأخذ الربح. والقاعدة عندنا المستقرة أن الغنم بالغرم، أن تريد الربح إذن أنت الذي تضمنه إذا تلف، فهنا الذي سيضمنه هو البائع، فكيف يتصرف فيه المبيع أو المشتري ببيع ونحوه. نعم. أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. قال هنا أدخل في أو في حكم البيع كل المعاملات سواء كانت بعوض أو بغير عوض. المعاملات المالية أدخل فيه كل المعاملات المالية سواء كانت بعوض كالبيع أو والإجارة أو بغير عوض كالهبة. يقول لا تتصرف فيه، لم تقبضه بعد إذا لا تتصرف فيه. نعم. لقول عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. طيب الحديث من ابتاع طعاما، ومعنى قل ابتاع أي اشترى، من ابتاع أي اشترى طعاما، هل قال مكيل؟ هل قال موزون؟ ولا قال طعام؟ طيب لماذا هم قالوا مكيل موزون ومذروع؟ يعني حددوا امور، مع ان الحديث ورد بالطعام. قالوا يحتجون بروايه مسلم الذي ذكرها المؤلف حتى يكتاله، يعني نفهم ان الطعام مكيل، ابتاع طعامه، ما ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. اذا قالوا هذا الحديث يدل على ان الطعام يكون مكيلا، وهذه الامور الثلاثه او مو الثلاثه الخمسه جميعا كلها نقيسها على المكيل، بجمع ان في الجميع حق التوفيه، اي ان الطعام المكيل لا بد ان يستوفى، فكذلك الموزون لا بد ان يستوفى، والمذرول والمعدود والمبيع بصفه والمبيع برؤيه متقدمه كلها فيها حق التوفيه. اقرا الحاشيه. وفي لفظ حتى يقبضه وحكاه الشيخ اجماعا، ولمسلم حتى يكتاله، اي ياخذه بالكيل. اذا هذا هو الدليل عنده، خصوا المكيل وهذه الامور، او خصوا المكيل بقوله حتى يكتاله، وهذه الامور الخمسه التي بعد المكيل كلها قاسوها على المكيل بجامع حق التوفيه، بجامع حق التوفيه. نعم. ويصح عتقه. ويصح عتقه، قلنا لان العتق شواف اليه الشريعه وقوي النفاذ. نعم. وجعله مهرا وعوضا. وجعله مهرا، لان المهر ليس معامله ماليه. المال في النكاح ليس بمقصود بذاته. وكذلك الخلع، لان عوض الخلع، عوض الخلع المال فيه كذلك ليس مقصودا بذاته، لانه هو المهر يرد. نعم. وعوض خلع ووصية به. ووصية به قال لانها لها حكم التركة والإرث. الوصية بعد الموت. وتجوز الوصية في المعدوم. ففي الموجود الذي لم يقبض من بابي أولى. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح تصرفه. هنا الآن إذا اشترى هذه الأمور المكيل والموزون دون أن يشتريها كيلا أو وزنا أو ذرعا، اشتراها جزافا أي بلا تقدير، فهل يجوز التصرف فيها قبل قبضها؟ قال نعم، لأنه ليس في حق التوفية. قل حق التوفية أنك تطالب البائع أن يوفيك المبيع بما طلب منه، بالصفة التي طلب منه فيها. فأنا طلبت منك أن تبيعني 20 صاع تمر، إذا لابد أن توفيني 20 صاع تمر. لكن إذا قلت أعطني هذا، هل البائع الآن يحتاج أن يعني يوفيني أو يجب أو أن يكيله، أن يكيله لي حتى يطبق صفة معينة أنا أطالبه فيها، ولا يعطيني إياه كاملا؟ يعطيني إياه كاملا ولم أطالبه بصفة، ولم أطالبه بصفة من كيل أو وزن أو ذرع أو نحوه. فلذا قالوا إذا بيع جزافا جاز للمشتري أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. قلت اشتريت منك هذا التمر، تومة التمر هذه اشتريتها منك، فقلت أنت موافق، ثم جاء شخص وقال من مالك التمر أريد أن أشتريه منك، فقلت أنا، فاشتراه مني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز ذلك. هذا أول. قالوا لأنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة، وقول الصحابة مضت السنة موقوف ولا مرفوع؟ مرفوع. أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعة، ومعنى حيا مجموعة أي لا يحتاج إلى استيفاء، لا يحتاج إلى أن يوفيه البائع للمشتري، أي ليس فيه حق التوفية. قال فهو من مال المشتري، يعني من ضمان من؟ المشتري. من مال المشتري أي من ضمان، أدركته الصفقة حيا مجموعة، فإنه من ضمان المشتري، من مال المشتري، يعني إذا تلف فمن الذي يضمنه؟ المشتري. بناء على ذلك نحن قلنا الخراج بالضمان، الغرم بالغنم، إذا كان الذي يضمنه المشتري هل يجوز له أن يتربح فيه؟ نعم. إذا هل يجوز له أن يتصرف فيه؟ نعم. ولذا قال المذهب ما بيع جزافا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. نعم. وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف به قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنه. اكتبوا التصرف في المبيع جزافا، وإن اشترى مبيعا في المبيع جزافا. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنه مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعد. طيب اكتبوا من يضمن عند تلف المبيع. هنا إن تلف المبيع، إن تلف المبيع الذي لا يلزم فيه القبض فالأمر فيه واضح أنه من ضمان من؟ المشتري، القسم الأول. أما إن تلف المبيع الذي يلزم فيه القبض قالوا فلا يخلو من أحوال. إن تلف المبيع الذي يلزم فيه القبض اللي هو هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتلف بآفة أو بجائحة، بآفة سماوية يسمونها جائحة كذلك. والأمر الثاني أن يتلف، أو قبل ذلك، قبل ذلك نقول الأمر الأول أن يمكن البائع المشتري بالقبض ولا يقبضه المشتري. الأمر الثاني أن لا يتمكن المشتري من القبض. الحالة الأولى أن يقول بائع تعال خذ سلعتك عندي، هذه السلعة موجودة تعال خذها، قال المشتري خلها عندك. يد البائع الآن يد ماذا؟ أمانة. يعني إذا تلفت السلعة يضمنها البائع؟ ما يضمنها البائع لأنه أمين، والسلعة قد انتقلت إلى المشتري. هذا إذا من ضمان من؟ المشتري، لأنه مكنه من القبض، قال تعال خذها هذه السلعة عندي، خذ تعال استلمها. فقال المشتري اجعلها عندك سأسافر وأرجع. هنا البائع أمين، البائع أمين، فإذا تلفت السلعة يضمنها البائع؟ لا يضمنها البائع. الحالة الثانية ألا يتمكن إلا إذا كان تعدي وتفريط منتهي من هذه. الحالة الثانية ألا يتمكن المشتري من القبض، توي شاري السلعة أصلا ورايح أنا بأخذها الآن فتلفت، فما الحكم؟ نقول لا يخلو كذلك من حالتين، أن تكون بآفة سماوية أو بفعل شخص. إذا كانت بآفة سماوية أي بغير فعل فاعل يضمن، هذا معنى الآفة السماوية. جاءت ريح فضفت، جاء مطر وخذه، وكان مثلا رز اشتراه مني فجاء المطر وسال به وإذا به تناثر مع التراب ما تستطيع أن تجمع، جاءت صاعقة من السماء أحرقت. قالوا كذلك لو جاءت بهيمة أو جاء كلب ليس ملكا لأحد فأخذه وهرب وما استطعنا أن ندرك، كذلك لو جاء إنسان لا نستطيع أن نضمنه كجند السلطان الظلمة ما نستطيع أن نضمنهم، كل هذا يدخل في ماذا؟ في آفة سماوية. لا، فعل الشخص هو الذي يمكننا أن نضمنه، لكن من لا يمكننا أن نضمنه نسميه آفة سماوية، نلحقه بآفة سماوية. إذا تلف بآفة سماوية فهو من ضمان البائع، من ضمان البائع إذا تلف بآفة سماوية. قلنا لأن المشتري لا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يقبضه، كل هذا اللي هو البيوع التي لا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض، فهي من ضمان البائع. أما إن كان بفعل شخص فلا يخلو هذا الشخص من ثلاثة أشخاص، أن يكون هو البائع أو المشتري أو شخص آخر، شخص آخر يعني لا البائع ولا المشتري. إذا كان الشخص الذي أتلفه هو البائع فهو من ضمان من؟ البائع، هنا البائع. وإن كان هو المشتري ولو كان قبل القبض فهو من ضمان من؟ متلف، هو المشتري. إن كان من إن كان شخص آخر لا البائع ولا المشتري تعاقدنا على 5 آصع من التمر، فلما تعاقدنا العقد كتبنا العقد جاء الشخص مسرع في سيارته فصدم كومة التمر فتناثر التمر ومنه ما سقط في المجاري وما استطعنا أن نجمعه بعد ذلك، وأمسكنا هذا وقلنا أتلفت هذا الشيء، فما الحكم؟ نقول يخير المشتري بين أمرين، يخير بين أمرين، إما الفسخ فالبائع هو الذي يضمن المتلف، البائع يكون يرجع إليه التمر والتمر قد تلف فيطالب المتلف بالضمان، أو بإمضاء العقد والمشتري هو الذي يطالب المتلف، إما أن يفسخ العقد ويأتي البائع ويقول خلاص فسخنا العقد التمر الآن للبائع، يأتي المتلف لصاحب السيارة يقول عطني قيمة ما أتلفت، أو يقول المشتري لا ليبقى العقد على ما هو عليه، ونقول لمن أتلف أعطني قيمة من أتلفت، وهنا قد يكون الأنفع للمشتري فسخ العقد، لأنه يقول بقعد أطالب وراه بالقيمة وخلاص عندي البائع أخذ منه فلوسي وأمشي، وقد يكون الأنفع له إمضاء العقد، قد يكون الثمن قد أو القيمة قد ارتفعت، قيمة التمر لما تلف من الشراء إلى التلف قد ارتفعت، فإذا طالبناه بالقيمة نطالب أكثر من الثمن الذي مضى عليه العقد، إذن هنا يخير المشتري بين الفسخ أو الإمضاء، الإمضاء ومطالبة المتلف، هذا كله كله في البيوعات التي لا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض، أما هذا بيوعات التصرف فيها قبل القبض فهي من ضمان المشتري دائما إلا إذا تلفها البائع، طبعا هذه من ضمان المشتري، اقرأ. وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبض بكيل ونحوه اللي هو هذه الأقسام، نعم، فمن ضمان البائع، فمن ضمان البائع، أكمل الآن سيوضح. وكذا لو تعيب قبل قبضه، وكذا لو تعيب ما تلف حصل فيه عيب فكذلك يكون من ضمان البائع، نعم هذا تقدم سابقا. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية، هو الآن بدأ يقسم تلف بماذا، هل هو بآفة سماوية أو بفعل شخص، نعم، فإن كان بآفة سماوية نعم لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، انفسخ البيع مباشرة، انفسخ البيع مباشرة، ولذا كلام الشارح أفضل من كلام الماتن، الماتن يقول بطل البيع والشارح يقول انفسخ البيع، وبينهما فرق ظاهر، البطلان لا يكون إلا لفقد شرط أو وجود مانع، والانفساخ يكون بعد صحة البيع، فالصواب تقول انفسخ البيع ما تقول بطل البيع، نعم. وإن بقي البعض خير المشتري، إن بقي البعض تلف بعضه بآفة سماوية وبقي البعض الآخر نقول للمشتري إما أن تمضي العقد فيما تبقى أو تفسخ كامل العقد، نعم. خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، آدمي القسم الثاني بفعل شخص بفعل آدم، نعم، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير المشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، يعني قالوا هذا من ضمان البائع، فإذا كان من ضمان البائع خير المشتري، إذا كان من ضمان البائع خير المشتري فيه كما يخير هنا، إمضاء البيع أو الفسخ، نعم. وبين إمضاء ومطالبة مثله ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن بمثله إن كان مثليا، أتلف تمر والتمر مثلي، إذا ما الذي يرده المتلف؟ التمر مثله، أو بقيمته إن كان قيميا، أنا اشتريت شيء مثلا ليس له مثل لكن اشتريته برؤية متقدمة، برؤية متقدمة اشتريت جوهر من الجواهر برؤية متقدمة، فهل هو مثلي أو قيمي؟ قيمي، لا يوجد له مثل في السوق، فبناء على هذا يرد لي قيمته في السوق، نعم. وإن تلف بفعل المشتري ويرد القيمة من حين التلف مو من حين العقد، نعم. وإن تلف بفعل المشتري فلا إذا جئنا للقسم الثالث اللي هو أن يكون بفعل المشتري، نعم، فلا خيار له لأن إتلافه كقبضه، و وما عداه أي عدم ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع اللي هو القسم هذا ما عداه البيوعات هذا نعم أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه لأنه من ضمانه نعم لقول ابن عمر طيب هذا القسم يقولون يجوز التصرف فيه قبل قبضه ما الدليل على ذلك؟ انظروا إلى دقة استدلاله قالوا لحديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع الإبل في البقيع كنا نبيع الإبل ركزوا في وجه الدلالة كنا نبيع الإبل في البقيع فنبيع بالدراهم ونشتري فنبيع بالدراهم ونقبض الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء معنى هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نبيع الإبل في البقيع قبل أن تكون قبورا لأن البقيع تعرفون بجوار المسجد النبوي وما كان فيها قبور ثم صارت مقبرة بعد ذلك كان يقبر فيها أحيانا في جزء منها وهي كبيرة ولكن جزء كبير منها كانوا يبيعون ويشترون فيه وكانت مقابرهم لا تسوى قال فنشتري البعير بالدراهم أقول أبيع عليك هذا البعير ب12,000 درهم ثم قال خلاص قبلت الآن أخذ المشتري البعير والبائع كم يطالب المشتري 12,000 درهم ثم الآن بعد ذلك قال فنبيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير قال المشتري والله ما معي 12,000 درهم لكن سأعطيك بدالها 1,000 دينار لأن 1,000 دينار تساوي 12,000 درهم لأن الدينار الواحد يساوي 12 درهم سأعطيك بدالها 1,000 دينار فقال البائع قبلت هنا المشتري تصرف بالثمن أو عذر البائع الذي هو يملك 12,000 درهم هو يطالب المشتري بكم؟ 12,000 درهم تصرف بالثمن بأن أبدل 12,000 درهم ب1,000 دينار قبل أن يقبض 12,000 درهم باع 12,000 درهم أو بعت أنا 12,000 درهم التي يطالبك بها بكم؟ ب1,000 دينار أنا قبضت 12,000 درهم حتى تصرف فيها؟ لا ما قبضتها ومع ذلك بعتها عليك ب1,000 دينار إذا تصرفت فيما لم أقبضه أو لم أتصرف؟ تصرفت وش بك يا محمد؟ ركز أنا وأنت الآن أنا بعت عليك بعيرا بكم؟ قلنا طبعا هنا كله التصرف في الثمن لا المثمن هم الان سيقلبونه يقول ترى المثمن له حكم الثمن الان كله التصرف في الاثمان انا بعتك بعير ب 12,000 درهم انت اخذت البعير انا كم اطالبك؟ 12 اذا انا املك 12,000 درهم في ذمتك صح؟ نعم قلت انت انا ما معي 12,000 درهم انا عندي 1000 دينار قلت خلاص ما في مشكله اعطني ال 1000 دينار بدال 12,000 درهم فهنا كاني بعت عليك 12,000 درهم بكم؟ ب1,000 دينار لاني يعني انا اطالبك ب12,000 درهم املكها ولكنك ما وفيتني اياها فبعتها عليك ب1,000 دينار تصرف فيها ولا ما تصرفت؟ تصرفت قبضتها او لم اقبضها؟ قبضت 12,000 ولا ما قبضتها؟ 12,000 قبضتها انا ولا ما قبضتها؟ ومع ذلك تصرفت ولا ما تصرفت؟ تصرفت اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك او لم يجيز؟ اجاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الصورة فقال لا بأس لما سأله ابن عمر أن تأخذها بسعر يوميا أهم شيء أن يكون بسعر اليوم يعني 12,000 تساوي 1,000 دينار في المصارفة ما لم تتفرقا وبينكما شيء لأنه مال بمال وإذا كان مال بمال لابد من التقابض فأنت بعت 12,000 دينار ب1,000 دينار تصرفت بالدراهم قبل أن تقبضها قالوا فبناء على هذا إذا ثبت هذا في الثمن اللي هي الدراهم والدنانير نقول يثبت هذا في ماذا؟ في المثمن لأن الثمن له حكم المثمن إلا بدليل قالوا فبناء على هذا ما سوى هذه الأمور الستة يجوز التصرف فيها قبل قبضها مستدلين بحديث ابن عمر أنه تصرف بالدراهم قبل قبضها فباعها بالدنانير وتصرف بالدنانير قبل قبضها فباعها بالدراهم اقرأ يجوز واضح الاستدلال؟ نعم وما عداه اي على ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كبير، لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. سألنا يكون السائل من لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. اكتب وجه الدلالة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم ببيع الدنانير التي لم يقبضوها بدراهم، كلها نفس الكلام، كلها بدراهم ودراهم بدنانير. فنأخذ بهذا، فلا بيع بهذا ولا أخذ بهذا ولا بيع. أحيانا نبيع بدنانير ونأخذ دراهم، وأحيانا نبيع بدراهم ونأخذ. لكن حين مثلنا قبل شوي بالدراهم، فلا سنقول بدنانير. ببيع الدنانير التي لم يقبضوها بدراهم، فإذا ثبت هذا في الثمن ثبت في المثمن، إذا ثبت هذا في الثمن ثبت في المثمن. نعم. يعني أنا أخذت سيارة، ما تكلم، قلت لك اشتريت منك هذه السيارة، قلت أنت موافق قبلت، فجاء وما بيننا خيار مجلس، يعني إذا كان خيار مجلس لا يجوز لأحدنا أن يتصرف فيها إلا برضا الآخر، أو ما بين كذلك خيار شر، وهذا تقدم في الخيار أنه ما يجوز لأحد أن يتصرف في زمن الخيارين بدون إذن آخر. قطعنا خيار المجلس وقطعنا خيار السيارة، والسيارة عندك قدام البيت أنا ما قبضتها. فجاء ابن سالم وقال أنا أشتريها منك، اللي هو أنا المشتري، والسيارة بحوش بيتكم بعد، قال أنا أشتريها منك بكذا، أنا قبضتها لكن يجوز لي أن أتصرف فيها. جاب صاعقة قبل السماء أتلفت السيارة، من ضمانك ولا من ضماني؟ من ضمان المشتري. إذن هذا ثبت في المثمن، بما أننا أثبتناه في الثمن أثبتناه في المثمن. نعم. إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة. إلا المبيع بصفة، المبيع بصفة وبرؤية متقدمة، هذا ما ذكره في أول الباب، والآن يلحقه بالمكيل إذا بيع كيلا، والموزون إذا بيع وزنا، والمذروع إذا بيع ذرعا، والمعدود إذا بيع عدا. قلنا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة توه يذكرها، توه يذكرها. اقرأ الحاشية. ولو كان غير مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع. لا، اللي بعده. أي قبض المشتري لأنه تعلق به حق توفية. إذا العلة، قلنا العلة ألحق بما قبله لماذا؟ لتعلق حق التوفية فيه. نعم. فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكير ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان. وإن تلف، هنا قبل شوي قلنا لا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه، أو هنا قلنا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه، هذا القسم يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. ثم إن تلف فهو من ضمان من؟ المشتري. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني الغنم بالغرم، يعني إذا كان المشتري يجوز له أن يتربح فيه فإذا يضمنه إذا تلف. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبل. ما لم يمنعه بائع من قبل، فإن منعه فهو من ضمان البائع، لأن البائع تعدى عليه. البائع تعدى عليه. أنا اشتريت مثلا السيارة من يزيد، وقلت اشتريت منك السيارة بكذا، فقال يزيد قبلت، والسيارة بحوش، وجيته اليوم قلت له رجع لي أريد السيارة، قال لا لن أعطيك إياها اليوم، تهاوشنا، قال والله ما تجيك قبل أسبوع، سأمنعك منها أسبوعا، منعني من أخذها أو لم يمنعني؟ منعني. فتلفت بصاعقة من السماء، فهي من ضمان يزيد أو من ضماني؟ ضمان يزيد، لأنه منعني، بل ضمانه عليها، يقولون ضمان غصب لا عقد. عندنا ضمانين، ضمان عقد وضمان غصب. ضمان غصب يضمن السلعة ونماءها، يعني لو نمت السلعة فإنه يضمن هذا النماء، بينما ضمان العقد لا يضمن إلا السلعة. ضمان الغصب كيف؟ الغصب لو كان المحبوس هذا الذي منعني منه ناقة، منعني منها أسبوعا كاملا، كان يشرب لبنها هذا الأسبوع. فإذا جاء يردها لي، أو إذا تلفت الناقة، ماتت الناقة، يرد لي فقط قيمة الناقة؟ لا، يرد لي قيمة الناقة وقيمة اللبن الذي شرب. أما ضمان العقد له، ماتت الناقة ما يرد لي إلا الناقة، هو لا يضمن لي إلا ما وقع عليه العقد اللي هي الناقة. أما الغصب لا يضمن الناقة ويضمن نماءها. فإذا منع البائع المشتري من قبض السلعة ضمنها ضمان ماذا؟ غصب، يعني يضمنها ويضمن نماءها. نعم. فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، والتمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة. طيب، هنا قلنا كل هذا القسم، كل هذا القسم يكون يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل قبض، وإذا تلف كان بضمان يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، وإذا تلف كان بضمان المشتري. وكل هذا القسم لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، وإذا تلف فالأصل أنه من ضمان البائع. التقسيم هذا الذي بين أيديكم، جعلنا أن الأصل أنه من ضمان البائع والمشتري، الأصل أنه من ضمان البائع. هناك شيء وسط بين هذين، بين هذا وهذا، وهو بيع الثمر على الشجر. بيع الثمر على الشجر يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، أخذ من هذا جواز التصرف فيه قبل قبضه، لكن إذا تلف فهو من ضمان البائع. يعني هذا أخذ من هنا جواز التصرف، وأخذ من هنا أنه من ضمان البائع، وهو بيع الثمر على الشجر. ونفس الكلام الحب في سنبله، قالوا فهذا لا إشكال أن يتصرف فيه المشتري، لأنه ليس فيه الحق توفية. أنا اشتريت كامل هذه الثمرة، كامل التمر الذي على النخيل، اشتريته كاملا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قالوا يجوز. بناء على هذا، هل فيه حق توفية ولا ما فيه حق توفية؟ اشتري جزافا ولا بالكيل؟ جزافا، أي برؤية. ما قلنا اشتريت من 90 صاع أو نحو ذلك، لا، اشتريته كامل، كما لو اشتريت تمر على الأرض. فإذا يجوز أن يتصرف فيها ولا يجوز؟ يجوز. لكن لو جاءت جائحة من السماء فأتلفت، هل يضمنها المشتري ولا يضمنها البائع؟ قال يضمنه البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت على أخيك ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا نفس السلام هنا ضمن البائع ولا المشتري؟ ضمن البائع. قال البائع هو الذي يضمن، بينما على قواعد المذهب قلنا في حق توفية ولا ما في حق توفية؟ إذا يجوز له أن ما في حق توفية، إذا يجوز له أن يتصرف، يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل القبض. اقرأ. ظهرت المسألة؟ أعد. فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. هذا المبيع بصفة أو رؤية سابقة أصلا قلنا تأخذ كلها أحكام المكيل والمزور والمذروع. ما عندنا إلا بيع الثمر على الشجر، اللي ما يأخذ أحكام المكيل والمذروع والموزون من ناحية جواز التصرف فيها قبل قبضها، وإنما يأخذ حكمها في الضمان فقط. اكتبوا عند قوله والثمر على الشجر من ضمان البائع، اكتبوا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بعت على أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن هنا إذا بعت على أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. ومن تعين ملكه بموروث أو وصية أو غنيمة. طيب. فله التصرف فيه قبل قبضه. اكتبوا التصرف في الملك المنتقل بلا معاوضة، التصرف في الملك المنتقل بلا معاوضة. اللي ذكرناه قبل قليل في المكيل والموزون والمدروع، هذا إذا اشتريته. أما ما ينقل جبرا إليك، كما لو ورثت من أبيك 100 صاع تمر تعينت لك، قال 100 صاع تمر اللي في المزرعة الفلانية هذه لزيد، فهل يجوز لزيد أن يبيعها الآن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هل هو بايع فيها ولا انتقلت إليه بالتركة؟ انتقلت إليه بالتركة، قال يجوز أن يتصرفها قبل أن يقبضها، لأن أصلاً إذا تلفت هل يمكن أن نضمنها الميت؟ هل هو سيضمنها؟ سيضمنها إذا تلفت. الضمان دخل عليه بمجرد الإرث، وكذلك لو انتقل بوصية، لو واحد وصى قال السيارة الفلانية اللي صفتها كذا وكذا وكذا هي لزيد، وصية منه فمات، فجئنا وقلنا زيد قد وصى لك بالسيارة التي صفتها كذا وكذا، هي سيارة موصوفة، يعني الأصل لو كان بيعا ما جاز لزيد أن يتصرف فيها إلا متى؟ بعد قبضها. لكن هنا جاءت وصية، هل يجوز أن يقول بعتها قبل أن يراها أو قبل أن يقبضها؟ يجوز، يجوز، لأننا قلنا التصرف مرتبط بالضمان، التصرف مرتبط بالضمان. أول ما مات هذا الموصي هي من ضمان من؟ الموصي إليه، ليست من ضمان إلا من هذا ولا لو تلف ضمنها الموصي؟ إذا من ضمان الموصي إليه، إذا يجوز له أن يتصرف فيها؟ يجوز له أن يتصرف فيها. أعد القراءة. ومن تعين ملكه بموروث أو وصية أو غريمة، أو غريمة في معركة، قال الحاكم هذه لفلان فتصرف فيها فلان، نعم، فلو التصرف فيه قبل قبضه ويحصل القبض. اكتبوا بما يحصل القبض، بما يحصل القبض. الآن عندنا 6 أمور، 6 أمور. المذهب عندنا أن القبض في المكيل يكون بكيله، والموزون يكون بوزنه، والمذروع يكون بذرعه، والمعدود يكون بعده، والباقي هذا وهذا يكون بالعرف. المكيل بكيله، المكيل بكيله، كيف يكون المكيل بكيله؟ قالوا إذا قلت لك اشتريت 20 صاع تمر من هذا التمر، قالوا يجب على البائع هنا أن يأتي ويكيل بين عينيك بحضورك أنت لابد، أو حضور وكيلك من ينوب عنك، يكيل 20 صاع تمر قدامك ويفرزها عن التمر الآخر ويقول هذا تمرك. فإذا فرزه بالكيل أمامك، سواء كان هو الذي كاله أو عامل عنده أو أنت الذي كلته وعطاك المكيال وقال كله لنفسك، إذا فرزه عن بقية الأمور التي لا تملكها عن ملكه، قالوا يكفي هذا الفرز ويسمى قبضا حتى لو لم تنقله في المحل. تمر المشتري فرزناه، كلناه، تأكدنا أنه 20 صاع تمر، وضعناه في المكيال وتأكدنا أنه 20 صاع تمر ووضعناه على جنب، ثم تالف التمر من ضمان البائع للمشتري، المشتري لأنه يعتبر قد قبضه، فلا يلزمونه بالنقل، ما يقولون لازم تنقله سيارتك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في صحيح مسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. هنا اكتاله ولا ما اكتاله؟ اكتاله، وضع في المكيال أمامه. فهم يستدلون برواية مسلم ويستدلون بحديث آخر سيأتينا بعد قليل. وكذلك الموزون بالوزن، جئت وقلت أريد أن تعطيني من هذا الخروف 20 أو تعطيني من 3 كيلو جرام لحم، قالوا يكفي أن يقطع لحم ويضعه في الميزان ويوضح أمامك أن هذا 3 كيلو جرام وهذا لحمك الآن 3 كيلو جرام وزنه لك، فتأكدت أنت أنه 3 كيلو جرام، هنا قبضته ولا ما قبضته؟ قبضته، يعتبر هذا هو القبض، فلو تلف فهو من ضمانك ويجوز لك أن تبيعه الآن حتى لو كنت داخل المحل. قالوا والمذروع بالزرع، يجيب لك قباش ثلاثة أمتار يقص لك إياه ويطبقه، ولو كنت في المحل بما أنه قاسوا لك ثلاثة أمتار بين عينيك أو عيني وكيلك يعتبر قد قذفته. والمعدود بالعد أن طلبت 10 تفاحات، والتفاح مما يعد لا يوزن ولا يكال، فعد أمامك 10 تفاحات ووضعها بكيس وفرزها، فهنا يعتبر قد قبضتها. ثم باقي المبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة قالوا بالعرف، فما عده الناس عرفا أنه قبض فهو قبض. فالبيوت مثلا كيف تقبض؟ بالتخلية، أن تخلى تعطى المفاتيح يقول ادخل البيت حتى لو كان فيه أثاث للبائع، خلاص أنت تعتبر قبضت البيت. السيارات قالوا بالنقل، ما ينقل عموما قبضه بنقله، وما لا ينقل قبضه بالتخلية بينك وبينه. اقرأ. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو بيع بوزن بالوزن أو بيع بعدل بالعدل أو بيع بذرع بذلك الذرع، لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فكل. إذا بعت فكل، أي أنت تكيل للمشتري، أنت تكيل للمشتري. نعم. رواه الإمام. وإذا ابتعت إذا ابتعت فكل، وإذا بعت فكل، وإذا ابتعت إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فاكتل أي هو يكيل لك، تطالبه بالكيل إذا ابتعت اشتريت فاكتل. واكتب أيضا ولرواية مسلم المتقدمة، لرواية مسلم المتقدمة، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. نعم. من بعد الإمام. وشرطه حضور المستحق. وشرطه حضور المستحق، لابد أن يكون المشتري حاضر، لابد أن يكون المشتري حاضر ليرى هذا الوزن وليرى هذا الكيل. أما إذا كان غائبا وش يضمن لي أنك وفيتني حقي؟ لأن في حق توفية، وحق التوفية لابد أن يكون بحضور المشتري أو من ينوب عنه وكيله. نعم. نعم. وشرط حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. ويصح استنابة، أن يعطي البائع المكيال للمشتري ويقول أنت كل بنفسك، فيكل المشتري بنفسه، يزن بنفسه أو يكيل بنفسه أو يذرع بنفسه، لا إشكال في ذلك. لكن الأصل من الذي يكيل؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا بعت فكل. الأمر لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ الأمر بالكيل. إذا بعت فكل، أما إذا ابتعت فاكتل، أي اطلب الكيل. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هم البائعين يخسرون. نعم. ومولة كيال ووزان، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني هم مشترون يستوفون حقهم، وإذا كالوهم هم بائعون يخسرون المكيال. قال أكمل. ومولة كيال ووزان وعداد ونحوه على بادل. بادل، ما قال على بائع ولا قال على مشتري، لأن البادل قد يكون هو البائع لأنه يبذل السلعة التي تكال وتوزن وتذرع وتعد، وقد يكون البادل هو المشتري لأنه يبذل النقود والنقود تعد. فإذا كان الذي سيعد هو النقود فالمغنى على من؟ المشتري، لأنه هو الذي يبذلها. وإذا كان الذي سيكال هو الطعام المباع أو الطعام الموزون أو المذروع فالمغنى على من؟ بقى. على البائع، لأن الأصل أن الذي يكيل المثمن هو البائع، والذي يعد الثمن هو المشتري. نعم. للآية التي ذكرناها قبل قليل. نعم. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. وخطأ لو وكلنا شخص قلنا له كل لنا، وهو شخص فاهم في المكيال، فكان لنا وقال هذه 20 صاع تمر، أخذها المشتري وانصرف البائع، ما ندري وين انصرف، كان أصلا جاي مار وباع ومشى، فأنا كيلتها مرة أخرى فوجدتها 19 صاع مو 20 صاع، فناديت الذي كان وقلت هذا 19 مو 20، فقال والله العظيم أخطأت. طيب البائع وينه؟ ما ندري وينه. هل نضمنها الصاع الناقص؟ قالوا هو أمين، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط والخطأ هل يكون بسبب تفريط أو قد يقع الخطأ حتى بدون تفريط؟ الخطأ وارد، قالوا لا نضمن لأنه أمين. نعم. والدليل يا شيخ؟ نعم والدليل لأنه أمين، القاعدة قاعدة الشريعة قاعدة الشريعة العامة، الأمين لا يضمن بلا تعدي ولا تفريط. هو أمين أو ليس بأمين؟ أمين. أمين، ما تعدى ولا فرط، لكن وقع بخطأ، والخطأ لا يخلو منه إنسان. قالوا فبناء على هذا لا يضمن، لأنهم أمنوه. قالوا حتى لو كان بأجر. نعم، أي خطأ يكون دون تعدي أو لا ما يضمن. ما يضمن، نعم. ويحصل القبض في صبرة وما يفعل. نعم، الناجس من يضمن؟ خلاص البائع مشى، لو موجود ضمناه البائع وقلنا في باقي صاع اكيد بنضمن، لكن ما استطعنا ان نضمن. فهل نضمن هذا؟ لا نضمن. طيب قف هنا دكتور. نعم. اذا ذكر وشرطه وتبرر مستحقه ونائبه، طيب اذا لم يتزوج؟ نعم. قالوا ما يعتبر هذا كيل ولا وزن. اذا جئت انت وقلت احمل اشترى مني 20 صاع تمر، أنا قبل ما يجي بفرز له 20 صاع بحيث أول ما يجي يعطيه إياه ويمشي، ما وزنتها بين عيني، قالوا هذا لا يعتبر قبضا. لماذا؟ لقال صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فكتب، تكون حاضر تنظر المكيال بين يديك، لأنك تطالبه بحق التوفية، أي أن يوفيك ما طلبت، ولا يكون حق التوفية إلا بحضورك أو من ينوب عنك. طيب انتهى الوقت، من أراد أن ينصرف فليصرف، متأخر ينصرف. الصفحة هذه.